فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، عياذا بالله. وهذا حال بعض من ظنوا أنفسهم متدينين. شوفوا يا جماعة، اللفظ آثر عنده من طلب رضاه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، من طلب رضا الله يعني. ركزوا يا جماعة في الألفاظ دي، من يفعل ذلك لم يقدر الله حق قدره. من كان هواه آثر عنده من طلب رضا الرب، وكانت طاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. شوفوا الكلمة الجاية دي الصعبة دي، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله ووقته ومجهوده. ولله الفضلة، يعني احنا ماشيين في الدنيا بنلهث خلفها ودايسين بنزين على الآخر في الدنيا، والفضلة لله. يبقى لو في وقت هنصلي مفيش، نام. لو في وقت نقيم الليل مفيش، نام يا عم وكبر دماغك، عندنا شغل الصبح، عندنا مدرسة، عندنا جامعة، نام. لله الفضلة من القلب والقول والعمل. في وقت في أثناء الشغل نروح نصلي جماعة في المسجد، نروح، مفيش، نعمل جماعة في المكتب، مفيش وقت نعمل جماعة في المكتب، أبقى أصلي لوحدي، أقوم أنقر الظهر قبل العصر كده ب5 دقايق وخلاص وشكرا. طب والسنن؟ لا سنن إيه؟ عندنا شغل. لله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك، لأنه المهم عنده. متضحكش على نفسك، لو دي حالك ما تجيش تقول إن ربنا المهم وإن الدين هو المهم، بلاش تضحك على نفسك. لو حالك التي ذكرت أو قريبا مما ذكرت، فالدنيا هي المقدمة عندك وهي المهمة عندك. يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، ده حتى وإنت واقف في الصلاة بتفكر في ترتيب الشغل، إن بعد ما هسلم هعمل 1 2 3 وهتصل بفلان وهنادي علان ونرتب ال يعني حتى الوقت اللي المفروض إنه يعني تفضلت بيها على ربك وتفضلت بيها على دين الله، ما هوش له لله وله لدين الله. جثة واقفة عمالة تركع وتسجد، لكن قلب وروح ونفس في الدنيا. تيجي بعد كده تشتكي تقول بصلي ومفيش أثر للصلاة، صلاة إيه اللي بتصليها؟ فين الصلاة دي؟ يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. أنت يمكن عمال عينيك تقلب في الناس ورايحة جاية وأنت في الصلاة، ومش مهم إن ربنا شايفك، وأول ما حد يبص عليك ويلاقيك عينيك رايحة جاية تقوم إيه باصص في الأرض وممثل الخشوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، يخشى الناس ولا يخشى الله، يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، عياذا بالله. إن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق. يا جماعة هي دي أحوالنا ولا أنا بتكلم؟ هي دي أحوالنا. إن قام في خدمة إلهه من البشر مديره، قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، ويسهر على التقرير اللي مطلوب منه، ويسهر على الحاجة اللي الشغل محتاجها، قد فرغ له قلبه وجوارحه، ويعمل حالة طوارئ في البيت، مش عايز اسمع صوت، اللي عنده تقرير المدير طالبه منه، وقدمه على كثير من مصالحه، يلغي الخروجة ويلغي الفسحة ويلغي السفر، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر. يعني ده لو قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق. ده لو قام، تيجي تقول له بقى يا فلان قيام الليل الشغل وربنا غفور رحيم ودي سنة مش فرض، آخر الحجج بتاعت البطالين اللي شبهنا. طب تعالى بكرة كده ومديرك اداك تقرير، هتسهر ولا مش هتسهر؟ هتسهر. طب والشغل اللي بكرة؟ طب والسهر ده هيأثر عليك؟ لا هتسهر. يا فلان قيام الليل أصل العيال وفسحهم وحرام وأنا مواعيدهم وتتنطط في الشوارع رايح جاي. طب لو كان مديرك اللي مديك التقرير ها فسحة العيال لا تتلغي، وسفرك في داهية. وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوق أن يواج ما يستحي أن يواجه به مخلوقا أن يواجه به مخلوق لمثله، هكذا. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ لا والله ما قدره حق قدره. عرفتوا يا جماعة إن إحنا حتى طاعتنا محتاجين نتوب منها، مش معصيتنا، طاعتنا. الصلاة اللي وقفت صليتها دي وقلبك عمال يرتب في الشغل، محتاج تتوب منها. الصلاة، قيام الليل اللي لما ساعد القدر قمت بين إيد ربنا سبحانه وتعالى وكل دماغك فهخلص إمتى وعشان أنام عشان ألحق، محتاج تتوب من قيام الليل. مش بعد ما تصلي الركعتين الأربعة اللي نقرتهم تتنطط بيهم ويبقى قلبك عرفت ليه بعد ما تخلص تقعد تستغفر؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعات والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ تعظم الفساق وتجل العصاة وتيجي انت وانت بتكتب على الفيسبوك تكتب بوست، تكتب تقول الممثل الحقير اللي مش عارف ايه وبتاع، وتعالى شوفه كده في الشارع ازاي قلبك يتشوف ليه وتبقى شايفه حاجة عظيمة، ولا لو شفته في حتة قدرا كده ولولا الملامة كنت روحت اتصورت معاه. تعظم الفساق الفجار الذين يبارزون الله بالمعاصي ليل نهار والذين يضلون الناس بعلم عن سبيل الله عز وجل، تعظمهم وتجلهم بقلبك. ليه؟ لأنك لا في دين ولا في تعظيم لله سبحانه وتعالى ولا في تعظيم للسنة ولا في تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكاذب من يقول غير ذلك. لو معظم لله حق عظمته سبحانه وتعالى لأبغضت من يجاهر بمعصية الله عز وجل ويصر على هذا الأمر ويدعو غيره له. والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، ترجو من؟ ترجو الله ولا ترجو المدير وترجو الوزير وترجو الرئيس وترجو وكيل الوزارة؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جرأة وتوثبا على محض حقه. بيقول لو جعلت شيئا من ذلك لأقرب الخلق إليه سبحانه وتعالى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك جرأة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان مش للملائكة، لأن الملائكة لا ترضى ذلك وما أمرتهم بذلك. فكيف نقول إنهم عبدوا الملائكة؟ ما هو إزاي أقول إن أنا بعبد فلان؟ إني بسمع كلامه، معنى كده إن أنا عبدي ليه. إنما تخيل فلان بيقول لي اوعى اوعى تعمل كذا فروح أعمل كذا، يبقى أنا اسمي عبدي ليه؟ لا. فإذا جه فلان ده وقال له اوعى تذبح لي واوعى تسجد لي واوعى تتوسل بيا، فروحت انا رايح دبح له وسجد له ومتوسل بيه، ابقى انا اسمي عبدي ليه؟ لا، انا اللي مسمي نفسي عبدي ليه، انما انا في الحقيقه عبد لمن امرني فاطعته. مين بقى اللي امرني بده؟ الشيطان. وهم يظنون انهم يعبدون الملائكه. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. الايه واضحه اهي، أكثرهم بهم مؤمنون. هو ربنا بيقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هيقول بيقول لهم كده على مين؟ على اللي كانوا بيعبدوهم فعلا، بيعبدوا الملائكة فعلا. هم دول كانوا بيعبدوكم؟ قالوا لا، ولا كانوا بيعبدون ولا بتاع، دول بيعبدوا الجن. إزاي؟ زي ما شرحنا بقى. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما، وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، قال الشيخ، نحول بقى على منهج القاصدين: فضيلة قصر الأمل. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو استدراكية هنا، يعني بل عابر سبيل، خلاص، أو يا جماعة تأتي بمعنى بل، ومنها قول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا مش شك، يعني مش ربنا ما هوش عارف هم 100,000 ولا يزيدوا، لا، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ عارفين الإنسان الغريب؟ واحد مسافر الخليج مثلا يشتغل، ممكن يبقى له 20 سنة قاعد في الخليج، لكن تعالى خش بيته كده اللي هو قاعد فيه، تلاقيه مش مهتم انه يجود من حال بيته زي ما هو مهتم يجود من حال بيته اللي في مصر، مع اني هو قاعد في بيته اللي في السعودية مثلا، ولا اللي في قطر، ولا اللي في الامارات، ولا اللي في غيرها، قاعد فيه معظم السنة، وبينزل مصر شهر شهرين، لكن تلاقيه بيجيب العفش الغالي في مصر، تلاقيه بيجيب التحف في مصر، تلاقيه بيفرش احسن سجاد في مصر. ليه؟ احساس الغربة دايما مخليه مش عاوز يعمر البيت اللي هو قاعد فيه في الغربة، صح ولا لا يا جماعة؟ مع اني ممكن زي ما اقول لكم كده الايه، تبقى بقاله 10 سنين 15 20 سنة ومع ذلك احساس الغربة جواه، فمخليه مش عارف يعمر البيت اللي هو قاعد فيه في الغربة. ده حال معظم الناس، يعني في بعض الناس يقول لك لا انا مقضيها هناك وكده، لكن ده حال المعظم يعني. طب ايه معنى كون في الدنيا كانك غريب؟ اهو انت في الدنيا غريب، بتعمر ايه بقى هنا انت؟ ما هو انت لو عايش احساس الغربه فعلا، عايشه بصدق، هتبقى بتعمر فين؟ بتعمر هناك في الاخره، زي صاحبنا ده اللي بيعمر في مصر ويبني بيت، وربما يبني فيلا، ويمكن يبني بيت دورين وثلاثه عشان عياله. طب يا عم، ده انت خلاص، ده انت عجزت وانت عايش هناك، يعني انت يمكن هتموت وانت هناك، لكن احساس الغربه مخليه دايما لا اعمر في بلدي. فلو احنا عايشين الغربه بالمعنى ده يا جماعه، فعلا مستشعرين الغربه، مش هتعمر هنا. وعشان كده لما سئل الحسن البصري: احنا ليه بنكره الموت؟ قال: لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخره، والانسان يكره ان ينتقل من العمار الى الخراب. واضح؟ طيب، ده الغريب. اهو الغريب لانه عايش برضه، هو صحيح غريب لكن عايش، فبنى البيت وقاعد وجايب شويه عفش يساعدوه وبتاع وغساله وبتاع كده. تخيل بقى ان ده عابر سبيل، عارفين انا عابر سبيل يا جماعه، يعني صاحبنا ده اللي هو مصري لكن شغله في السعوديه، وقف ترانزيت جاي يسافر ما لقاش طياره مباشره، قال خلاص هاخد طياره ترانزيت في دبي مثلا، وهو في دبي اسمه عابر سبيل. فوقعد ساعتين ثلاثه في المطار بتاع دبي، تخيل كده، خلي بالك ده هو ترانزيت، لقى واحد واقف بيبيع بيت في دبي، هيروح يشتري البيت؟ مستحيل. هو له عايش في دبي ولا هيعيش في دبي، ده ترانزيت، ده هو عابر سبيل، بيت الا اشتريه في دبي ده، وانا ده هما ساعتين ثلاثه وماشي. ده نفسيه عابر السبيل، فهمتوا دي؟ فنفسيه الغريب حاجه ونفسيه عابر السبيل حاجه تانية. فشوف بقى النبي، نقرا بقى الحديث تاني عليه الصلاه والسلام، بيقول لابن عمر: كن في الدنيا كانك غريب بل عابر سبيل. فهمتوا بقى الحديث يا جماعه؟ تخيل واحد عايش في الدنيا بنفسيه عابر السبيل، هيحزن على ايه بالله عليك؟ هيحزن على ايه؟ تخيل كده صاحبنا ده اللي نزل في مطار دبي، فلقى واحد عنده حاجه في دبي، ولا فرقه معايا يا عم دبي ايه اللي اشتري فيها ولا اعمل فيها، ولا ده هم ساعتين زمن، ولا لا انا قاعد فيها ولا مخلد ولا هقيم ولا اي حاجه، ولا في دماغه مين جاب ايه، اللي يحصل شيء يحصله. واضح؟ يعني لو في صاحبنا ده اللي واقف اللي نزل، فاللي واقف بقى بيقول البيت، لقى واقف يعني عاملين زي كامبين ولا بتاع في المطار، بيبيعوا حاجات رخيصه جدا في دبي، اصول في دبي ورخيصه جدا، فعلا رخيصه، يعني البيت مثلا اللي مثلا بمليون لا بيبيعوه بمئة ألف خلاص. هتلاقي الناس كلها بتجري تشتري وانت واقف مكانك ولا في الدماغ، صح ولا لا يا جماعه؟ تقول ادفع 100,000 جنيه في حاجه انا مش هقعد فيها ولا ساعة زمن، والطيارة هيتنده عليها هركب وامشي. هتلاقي الناس كلها بتتكالب على الحاجة وانت ولا في دماغك. عرفنا ليه بقى احنا بنتكالب على الدنيا؟ لان احنا ما احناش انت مش عابر سبيل في الدنيا، انت عايش كأنك مخلد في الدنيا. عيش بقى بنفسية عابر السبيل، هتلاقي نفسك لا بتجري ورا الدنيا ولا بتتخانق عليها، ولا اللي يتخانق يتخانق، واللي ياخد ياخد، واللي ينهش ينهش، واللي يكذب عشان ياخد يكذب، واللي يقتل يقتل، واللي يقطع الرحم يقطع، وانت في حتة تانية، انت في حتة تانية، انت عملك كله لبيتك، لمنزلك الأول والأخير. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الايه الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم. ده الحديث يا جماعة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ده قصر الأمل بقى، عابر السبيل ده شوية وهيتنده على طيارته وهيركب، وانت شوية وهيتنده على اسمك وهتموت. فلان ابن فلان هلم يلا تعالى، انتهى أجلك وحان وقتك وخلاص خارج من الدنيا. وكان ابن عمر اللي هو اتقال له ده من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يبقى ده عابر السبيل بقى، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الصبح مش جاي عليا، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هتبقى أحوالنا عاملة إزاي لو إحنا عايشين بالنفسية دي، إن كل مساء كل مسا هو آخر مسا، وكل صباح هو آخر صباح. هتعمل ايه في كل مساء وفي كل صباح؟ وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، انفرد به البخاري. انبأ وبسنده عن ابي ايوب الانصاري قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني واوجز. فقال: اذا قمت في صلاتك فصل صلاه مودع. الكلمه دي يا جماعه بنسمعها كتير لكن عمرنا عشناها. طيب تعالى اقول لكم حاجه، مش انت اكيد هتموت يا في صلاه يا خارج صلاه؟ ما مالهاش حل تالت، انت يا في صلاه يا خارج صلاه، ولو خارج صلاه فاكيد هتموت بعد صلاه، صح؟ يبقى تاني انت يا هتموت في صلاه يا هتموت بعد صلاه، مالهاش حل تاني. طيب فاكيد في صلاه هي اخر صلاه، صح ولا بالعقل كده؟ اكيد في صلاه معينه انت هتصليها هي هتكون اخر صلاه ليك، فانت على يقين أن ثم صلاة هي الأخيرة، وأنت في شك في كل صلاة، هل هي دي الأخيرة ولا لأ؟ يبقى في يقين وفي شك، صح؟ يقين إن في صلاة تصليها هتبقى الأخيرة، وشك في كل صلاة هي دي ولا مش دي، واليقين لا يزول بالشك. يبقى أنت كل صلاة تصليها صليها على إنها الأخيرة، لأنك ما أنتش جريان، لعلها الأخيرة. إذا قمت في صلاتك، واحد جه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أبو أيوب، صح؟ أبو أيوب الأنصاري ولا مين؟ أبو أيوب الأنصاري يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عذني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. ثلاث نصائح، هم ثلاث نصائح نبوية خذوها. إذا قمت في صلاتك صل صلاة مودع، وزي ما قلنا في صلاة الأخيرة، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، فكر قبل ما تتكلم. والمؤمن لسانه خلف قلبه، الأول يفكر وبعدين يتكلم، خلاص؟ الأول يفكر وبعدين يكتب بوست على الفيسبوك، الأول يفكر وبعدين يبعت رسالة على الواتساب. شفتوا يا جماعة اللي بيدرسوه في الاستريس مانجمنت ويقول لك ما تبعتش ميل وانت متنرفز، هو ده ديننا. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، ايه اسم اللي في ايدي الناس؟ فهتلاقي نفسك ازهد الناس في الدنيا واحب الناس الى الناس هيبقى انت، لان الناس اللي بيعكننهم من بعض انك بصص للي في ايدي. فلما اكون عارف ان فلان فعلا بصدق مش محتاج حاجه من الدنيا دي، هتلاقيك احب الناس للناس. وبسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف على امتي الهوى وطول الامل، فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الهوى يصد عن الحق، عن قبول الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. واضح الكلام. وبسنده قال أبو سعيد الخدري: اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر، يعني هياخد الوليدة دي يعني حاجة لسه مولودة مثلا، وهيدفع الفلوس بعد شهر، خلاص. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل. يا الله، ما لو جيب النبي وشفنا نقصت لخمس سنين وسبع سنين وعشر سنين. ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله عز وجل روحي. يا الله، عينه تفتح يقول الجفنين مش هيتلاقوا، يتلاقوا يقول مش هيتفتحوا. شفتوا قصر أمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت، أو أغص بها من الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموت، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهريق الماء فيتمسح بالتراب، يعني يروح يتبول صلى الله عليه وسلم فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب، يعني خلص يتيمم قبل ما يروح للمية يتوضى، فيقول: وما يدريني لعلي لا أبلغه. إيه رأيكم بقى؟ المية قريبة، أتيمم وأروح بعد كده أتوضى، وهذا التيمم لا يفيده شيئا في وجود الماء، يعني هذا التيمم لا يرفع أو لا يستبيح به الصلاة ونحوها، لأن في مية قريبة، لكن قصر الأمل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. شوفوا يا جماعة، المقابلة هنا: نجا أول الأمة باليقين والزهد، يهلك آخر الأمة بالبخل والأمل. وكأني البخل في مقابلة اليقين، والأمل في مقابلة الزهد، كأن هذا والله أعلم. يعني بقدر ما عندك من يقين تكون سخيا كريما بما في يدك. ما انتش الآخرة مش على في دماغك قوي، فتلاقي نفسك بتضن وبتبخل. واضح؟ وبقدر قصر املك تكون زاهدا. ما انت هتكوش ليه وتحوق يعني؟ لا يا عم خدها يا عم، ولا عاوز منك حاجه. ده انا بحط اللوم في بوقي، بقول انا مش هبلح. ده انا عينيا بتفتح بقول مش هتقفل. فهتلاقي نفسك ازهد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اكلكم يحب ان يدخل الجنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قصروا الأمل وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله عز وجل حق حيائه. لو حد ممكن يبقى يشوف لنا الحديث ده، اللي هو: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلكوا آخر بالبخل والأمل. هل فعلا في مقابلة؟ هل حد من أهل العلم قال كده؟ ويبقى يكتبها لنا في التعليقات، مش دلوقتي، حتى بعد ما نقفل. يبقى جزاكم الله خيرا، واجب عليكم ده. ماشي. قال ابن مسعود: هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه، يعني مرفوعة كده زي الشراع، والهرم وراء الحتوف، والأمل وراء الهرم أو الهرم هكذا. وهو يأمل، وهذه الحتوف شوارع إليه، فأيها أمر به أخذه، فإن أخطأته قتله الهرم وهو ينظر إلى الأمل. قصة كتير. طب نقف هنا على قال القرشي. ماشي. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.